السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء بشيخنا المبارك نعمان ابن عبد الكريم الوتر، وهكذا بإخواننا ومشايخنا أخينا الشيخ سليم وأخينا الشيخ جميل وبقية المشايخ في هذا المركز المبارك الذي قد تفضل أخونا المبارك الشيخ سليم الخوخي وبين فضل هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على أهل السنة عموما وعلى أهل السنة في هذه البلدة وما حولها. ولهذا أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بأن هذه المراكز وما تقام فيها من دورات علمية هي نصر وتأييد من الله سبحانه وتعالى للحق وأهله، فإن الباطل مهما جثى على قلوب الناس وإن سحابة الباطل مهما ظلت فوق رؤوس الناس فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يبعث من يبدد الباطل ويذهبه، ونزول الباطل وحصوله هو ابتلاء من الله جل وعلا، وإن الله سبحانه وتعالى جعل للحق ولنشره والدفاع عنه رجالا اصطفاهم الله من الأنبياء ومن العلماء، وهذه سنة الله جل وعلا. وأقف معكم مع آية تبين هذا المقصود. يقول الله سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الآية ضرب الله بها مثلا كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله أنه مهما حصل الباطل فإن كتائب الحق وإن نور الحق يبدد هذا الباطل ويذهبه ويقيض رجالا يجعل الله بأيديهم مفاتيح الخير فينتشر من خلالهم الحق ويذهب بسلاح العلم الذي بأيديهم الباطل. وكانت بداية ذلك ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام وقد أظلمت الأرض بالباطل ولم يبقى للحق أثر إلا يسير مع بعض الرجال، وصار الناس يعبدون الأوثان، فأرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ولسان حال الناس الذين كانوا على الحنيفية يتوقعون ألا يذهب ذلك الظلام وينقشع، وما هي إلا أيام، ويبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وينشر الإسلام. يقول جعفر بن أبي طالب كما من حديث أم سلمة عند أحمد وهو يكلم النجاشي لما هاجر هو ومعه من الصحابة وأرسلت قريش من يطلبهم، فقال: يا أيها الملك، إنا كنا قوما في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، حتى بعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفته، فأمرنا بعبادة الله وحده، وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار، إلى ما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. وما هي إلا أيام، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحيي الله به قلوبا موتى، ويسمع به آذانا صما، وبدأ برجل وامرأة وغلام، وإذا بالحق ينتشر وتفتتح قلوب العباد له قبل البلاد، ويهاجر إلى المدينة ويؤسس دولة الإسلام، وتنطلق الجيوش ويبشر أصحابه بالفتوحات، كما في الصحيحين من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي ستملك ما زوى لي. وفعلا مات عليه الصلاة والسلام، وإذا بالفتوحات، وإذا بدول الكفر تتساقط منها العظمى ومنها الصغرى، وإذا بالإسلام ينتشر إلى مشارق الأرض ومغاربها. هكذا يؤيد الله سبحانه وتعالى، يؤيد الله سبحانه وتعالى دينه بمن يختاره الله جل وعلا. وهكذا أيضا مضت السنوات وعاد الباطل من جديد، ولا يسع المجال أن نذكر من اختارهم الله أن يعيدوا للأمة مجدها وعزتها ودينها، ولكن حسبنا أن نقف مع بعض الرجال في بعض القرون. فمن ذلكم كما تعلمون ما حصل في نهاية القرن الحادي عشر وصدر القرن الثاني عشر على يد المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي، الذي جاء في زمن قد بنيت القباب وعبدت القبور وصارت تدعى من دون الله، وعادت الحروز والتمائم، وعادت الوثنية ربما أشد مما كانت من قبل، وإذا بهذا الرجل يدعو إلى توحيد الله، ويؤيده الله بذلك الملك الصالح، وإذا به يبدد تلك القباب وينشر التوحيد على منهاج النبوة بعيدا عن الغلو والتنطع والتميع، يسير كما سار من كان قبله من أئمة التوحيد، وانتشرت دعوة التوحيد وعاد مجدها وعزتها وقوتها ومضت. ثم بعد ذلك وبعد زمن في بعض البلاد ربما تسلط أهل البدع وأهل الشركيات، وهذه سنة الله، هذه سنة الله، ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي هريرة: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة. ففي القرن 14 وكانت اليمن في المناطق الشمالية قد طغى عليها التشيع، وفي الجنوبية قد طغى عليها التصوف، وابتعد أهل اليمن كثيرا عن دعوة الحق. وإذا بذلك الرجل الذي اختاره الله وأخرجه ربما من المملكة بعد أن طلب العلم، وإذا به ينزل بلده دماج، شيخنا مقبل رحمه الله، وكان وحيدا فريدا، فنزل قريته في ذلك الوادي الذي يعرفه الكثير منا، والذي لم يكن يتصور أحدنا أن تعود للسنة مجدها وأن تنصر السنة من ذلك المكان، وأن يشع النور إلى مشارق الأرض ومغاربها من ذلكم المكان. ومن خلال ذلك الرجل الذي لم يكن معه من الأموال ولم يكن منصور من دولة من الدول، ولكن الله أيده ونصره، فأسس ذلك المركز وبدأ بمسجد وبثلاثة نفر أو بأقل أو بأكثر، ومنهم من المصريين وغيرهم. وإذا بالسنة، بالسنة تنتشر، وإذا بالناس يفدون إليه من أسقاع الأرض، وإذا بطلبة العلم يفدون إليه، وما هي إلا سنوات ويتخرج من ذلكم المركز طلبة العلم والمشايخ والدعاة والمؤلفون. ولا تذهب إلى مكان، لا تصعد جبلا ولا تمشي سهلا ولا تسافر إلى بلد إلا وتجد من طلاب ذلكم الشيخ الإمام المحدث رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بمثل هذه المراكز وبمثل هؤلاء الرجال الذين اختارهم الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. يذهب، لقد ذهبت دول وذهبت بدع وأهلها بأصولها ولم يبق لها أثر، وما بقي فهو قليل، والحق منصور، لم يبق إلا ما ينفع الناس. وهكذا هي دعوة أهل السنة، دعوة أهل السنة ينفع الله سبحانه وتعالى بها، إنها كالغيث الذي يرسله الله إلى الأرض فتحيا به الأرض، ودعوة أهل السنة تحيا بها القلوب، لأنها تستمد نورها من الوحيين الشريفين. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يقول كما في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا طيبة، وفي رواية نقية، فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وأصاب أرضا أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب أرضا أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ماء لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. فذلك مثل من فقها في دين الله وما بعثني الله به، فنفع فانتفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هكذا الناس وهكذا دعوة أهل الحق، إذا نزل العالم من أهل السنة في مكان تحيا الأرض بالعلم والخير والصلاح، كما مضى في نزول شيخنا مقبل رحمه الله رحمة واسعة، وهكذا في المناطق الجنوبية كنا نتمنى أن يكون لنا مركز وأن ينزل عندنا عالم من العلماء، فاختار الله لنا شيخنا عبد الرحمن. رحمه الله رحمة واسعة، نزل في تلك الأرض اليابسة الغفراء، وكنت ممن نزل عن معه في تلك الأرض، فاختار تلك الأرض، وكنا نقول يا شيخ هذه الأرض فيها كذا وكذا أي من المشاكل، فيقول لا يا أبا إبراهيم هذه الأرض، فنزل فيها وبنى المسجد وبنى بيته، وبدأ الطلاب يفدون إليه وجاءوا من كل مكان، وما هي إلا سنوات وإذا بهذا المركز يعزز الخير الذي كان موجود. فالسنة كانت موجودة، لكن لا شك أن بوجود المراكز تقوى السنة ويكثر أهل السنة ويحصل الخير وتجتمع الكلمة، وفعلا ما هي إلا سنوات وإذا بذلك المركز يعمر بالعلم النافع وبالعمل الصالح، ويتخرج منه طلبة العلم والمؤلفون والدعاة إلى الله. وظن أهل الباطل أنهم بقتل شيخنا عبد الرحمن سينطفئ الحق وينتهي الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قال يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. بل مات رحمه الله وقتل وإذا بالناس في ازدياد وفي خير، وهذا نحسبه أنه من إخلاصه رحمه الله، نحسبه كذلك والله حسيبه. فانتشر الخير وعم الخير وحصل من الخير العميم العظيم. فهذا كله يا أيها الإخوة، كل هذا يدل على ما جاء في مثل هذه الآيات، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. كم من جماعات وقفت لهذه الدعوة وانتهت وتلاشت، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا الحديث علم، فسنة الله وهذه الدعوة المباركة ماضية منصورة من الله جل وعلا من الله جل وعلا. وهكذا أيضا هذا المركز جعله الله مددا لهذه الدعوة ونصرة لهذه الدعوة. فعليكم معاشر المسلمين أن تشكروا الله سبحانه وتعالى وأن تحمدوه على هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليكم، ولنجعل في قرارة أنفسنا أن الباطل مهما جثى ومهما طال فلا بد أن يذهب ولا بد أن يتلاشى ما دام للحق بقية وأثر، فإن هذا الأثر وإن حصل له ضعف إلا أنه بإذن الله يأتي عليه وقت فيقوى وينتشر ويذهب، ويذهب الله سبحانه وتعالى به الباطل كما أخبر الله: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأل سبحانه أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا ودعوتنا وأبناءنا والمحبين لهذه الدعوة، نسأله سبحانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.